فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن ما

فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ.